بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 90 بعد 108 على 1 بعنوان الرقى الشرعية وحكم التعامل مع الجن. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من صفر 1413 هجري، الموافق اليوم 7 من الشهر 8 1992 ميلادي. ميرو تفضل. شيخنا، نحن في هذه الأيام نسمع ونرى كثيرا من إخواننا يقرؤون على أناس مصابين بالجن ويخرجون منهم الجن طبعا بقراءة القرآن، ولكن أحيانا مع تلاوتهم القرآن عليهم يستعملون بعض الأشياء التي لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، مثل كتابة القرآن على صحن مثلا بلون قلم معين، ثم وضعه بالماء، ثم يجعلون المصاب يشرب هذا الماء. أو مثلا بعض الإخوان عندما أخرج الجني وأسلم هذا الجني قال له: أريد منك أن تعلمني طريقة أستطيع أن أساعد الناس المسحورين بها. فقال له هذا الجني: تأتي بسبع بيضات، ثم تأتي بماء الزعفران، وتكتب على كل بيضة: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وتضع هذه البيضات في ماء، ثم المريض أو المسحور يغتسل بهذا الماء فيشفى بإذن الله. هذا الرجل الذي يقرأ على هؤلاء الناس على المصابين قال: استعملت هذه الطريقة ونجحت بإذن الله عز وجل. وسألت بعض العلماء قال: ما لم تكن شركا فهي جائزة. واستدل بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. فنرجو التفصيل في هذه المسألة، وما هو الجائز وما هو المخالف للسنة، وهل مما ذكرت أنا شيئا مخالف للسنة أم لا؟ جزاك الله خير. أولا، ليس لذلك الوصف الذي ذكرته من الكتابة بالحبر وبقلم معين علاقة بالرقى، لأن الرقى عبارة عن أدعية يرقي بها الراقي بعض المرضى، فهذا ليس من هذا بسبيل إطلاقا، ولذلك فلا يجوز الاستدلال على هذه الرقى بدعوة أو على هذا النوع من التداوي بدعوى أنها من الرقى التي ليس فيها شرك. ثانيا، نحن لا نرى أن يستعمل من نصب نفسه لمعالجة المصابين بمس من الجن بأكثر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة عليه من آيات من القرآن الكريم أو تعاويذ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مخاطبة الجن والإصغاء إلى نصيحته أو تعليمه وبخاصة على هذه الصورة التي طرقت سمعي آنفا لأول مرة ويرحمك الله، أقول لو مثل هذه الوصفة جاءت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتطلب الأمر للإيمان بها أن يكون مرويا بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هيهات هيهات، لأن السند بين هذا الإنس وذاك الجن، ذاك الجن يقدم هذه الوصفة ليستعملها ذلك الذي يرقي المصابين بالمس من الجن. هذه الوصفة فيها إيمان بما وراء الغيب، وهذا لا يجوز إلا إذا كان من كتاب الله أو من حديث رسول الله والصحيح منه. أعتقد أن انتشار الاستعانة بالجان في هذا الزمان هو من بلايا هذا الزمان وفتنه الجديدة، بعد أن تخلص الناس من فتنة سبقتها، ولا بد أنكم سمعتم شيئا منها وربما لا يزال لها بعض الآثار الباقية حتى اليوم، وهي ما يسمى باستحضار الأرواح. استحضار الأرواح هي من عمل شياطين الإنس والجن معا، والآن تطورت هذه الصورة باسم إرقاء المصابين بالمس إلى الاستعانة بالجان علنا وصراحة. سابقا كانوا يزعمون أنهم يستحضرون أرواح الأموات سواء كانوا من المؤمنين أو من الكافرين، وسواء كانوا من المؤمنين الصالحين أو كانوا من الطالحين، يستحضرون الأرواح، وهذا أمر مستحيل. كما نقول دائما وأبدا، الروح إن كانت مؤمنة فهي في نعيم، تنعو من ثمار الجنة كما جاء في بعض الأحاديث صحيحة، وإن كان على العكس من ذلك والعياذ بالله فهي في جحيم، كما جاء في بعض الأحاديث أيضا أن الروح الميت يتنعم في قبره إذا كان مؤمنا من نافذة يطل منها على مقعده من الجنة، فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، وعلى العكس من ذلك إذا كان شقيا فيفتح له نافذة إلى مكانه من النار، فيأتيه من ريحها ودخانها ولهبها، فلا يزال يعذب حتى تقوم الساعة. فكيف يمكن استحضار هذه الروح وهي تعذب، أو استحضار تلك الروح وهي تنعم وهي لا تتمنى أن تعود إلى الدنيا وشقائها؟ إلا أرواح الشهداء كما جاء في الحديث الصحيح يتمنون أن يعودوا. لماذا؟ ليجاهدوا مرة أخرى في سبيل الله، لا ليشقوا بشقاء الناس في هذه الحياة الدنيا. ومع ذلك فقد جاء في الحديث بيان أنه سبق الوعد من الله أنهم إليها لا يرجعون. فالشاهد كانت هذه الضلالة سابقا من ضلالات بلاد الكفر، استهدار الأرواح، واقتر بها كثير من بعض المسلمين، ولقد عجز علي أن يكون من هؤلاء بعض المفسرين المصريين، حيث ألف كتابا ضخما سماه الأرواح، وذكر هناك حوادث وقصص كثيرة وكثيرة جدا لإثبات أن هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها، ويستحضر أرواح الأموات، وهذا أمر مستحيل. وأظن أنه ظهر أخيرا أن ذلك من دجل العصر الحاضر، فقام مقام ذلك الآن هو مكالمة الجن والاستعانة بهم. وعجب من المسلمين أن يقعوا في مثل هذه الورطة أيضا. والله عز وجل يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. فالاستعانة بالجن ومكالمتهم هو مزلق من المزالق التي ينحرف بها المسلم من أن يكون عبدا مخلصا لله عز وجل كما أمره الله وهداه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فمعالجة الصرع الممسوس من الجن لا أرى أنا الزيادة على الإرقاء بما جاء في الكتاب والسنة. أما زيد، أما كتابة، أما بيض، أما أداء كنه، فهذا كله تجيل عصري لا ينبغي للمسلم أن يتورط فيه. نعم شيخنا، نعم نفهم، ممكن تتمم بس هذا بده يختار يتفضل تمام. يعني شيخ نفهم من هذا الكلام أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا أنه خاصا به صلى الله عليه وسلم؟ لا خاص بالأذكار والأوراد التي يستعملها الراقي أن تكون خالية من الاستعانة بغير الله وليس عملا، هذا الذي قصدته. طيب لو مثلا في هذه الأيام ثبتت بعض الأدوية المعينة الملموسة أنها فعلا تؤذي الجن أو الجن يتآذى منها أو بيكره ريحتها إلى آخره وبيذهب منها، هل نستطيع أن نقول أنها جائزة أم لا؟ لا يا أخي لا، لعلي ما أوضحت. الجن يا أخي من عالم الغيب، فنحن لا نستطيع أن نقول إن الجن يتأذى بكذا أو أنه يفرح بكذا، ما يدرينا. يدرينا أننا نسمع خطاب الشيطان وهو يصيح هكذا. في مسألة فضح. الآن لما إخواننا اللي بيقرأوا لما بيقرأ وصير المصاب عنده حركات معينة، طبعا بتأذى الجن من هذه الحركات، ماذا يقرأ؟ بيقرأ الفاتحة، آية الكرسي، طيب. القرآن. هل يضم إلى ذلك شيء آخر؟ لا، قرآن فقط. طيب فضح. فلما يتأذى الجن بطلب منه أخونا أنه يكلمه. هذا انتهى الجواب عنه، لا يجوز هذه المكالمة يا أخي، ما يجوز. لأنه إيش المقصد من المكالمة الآن؟ أنت المقصد من المكالمة، اسمع يا أخي، أنت الآن بتكلمني وأنا بكلمك، إيش المقصود؟ المقصود هناك إخراجه. اصبر بارك الله فيك، أنا بكلمك وأنت بتكلمني، ما المقصود من هذه المكالمة؟ التفاهم بيننا. لا يمكن أن تتفاهم أنت مع شخص وراء الجدار، إنسان مثلك لا يمكن أن تتفاهم معه، لأنك ما تدري ما هو، هل صادق، هل كاذب، هل هو مؤمن، هل كافر إلى آخره. هذا صحيح. فما بالك من كان وراء المادة كما يقولون اليوم. هذا صحيح يا شيخ، ولكن هو عندما يكلمه كي يخرجه من هذا المصاب. بارك الله فيك، كي حرف تعليل. نحن ما لم سلمين بالمعلل حتى نسلم بالتعليل، ما لم سلمين بالمقدمة حتى نضع لها تعليلا. يجب سد هذا الباب تماما والوقوف عندما جاء عن الرسول عليه السلام من تلاوة القرآن لإخراج هذا الجن المتلبس بالإنسان وبس. ضربه. تفضل تفضل. جزاك الله خير. وهي شيخنا احنا نريد ان نتمم بالنسبة للسؤال عن الجن، وهذا انا يعني مهتم فيه يا شيخ، لانه كثير من الشباب في هذه الايام وقعوا بهذه الورطة، ونريد ان نسمع من فيك الطيب الكلام العذب بالنسبة لهذه المسألة تتمة لسؤالي لك. طبعا بعض حجج الشباب في هذه المسألة ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اجاز قراءة القرآن على الماء، ومن ثم أو من ثم يشربها المصاب بالمرض، فقالوا شيخ الإسلام ابن تيمية حجة الإسلام كذا إلى آخره، فأجاز هذا الأمر أولا. ثم نقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى. مليك يا أخي، فصل ماشي. إذا سمحت هذا أو أولا. نعم أنا قلت آنفا كلمة بمناسبة مثل هذا السؤال، ذاك السؤال الذي كان متعلقا بالجهة، وقبل أن نحرر القول فيها قلنا يا جماعة نحن لسنا تيميين، نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك أنا أقول الآن ابن تيمية نحن أعرف الناس بعلمه وفضله وجهاده في سبيل نشر العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة، ومنه استفدنا الكلمة التالية التي سأقولها. نحن لسنا تيميين، فابن تيمية إن شرح لنا آية أو حديثا أو نقل إلينا أثرا عن سلفنا الصالح نقول جزاه الله خيرا، وله أجرنا وأجر من اتبعه على ذلك إلى يوم القيامة. أما إذا فعل فعلا أو قال قولا ولم يأتي بالدليل الشرعي الملجم لنا بصفتنا من أتباع السنة، فنقول ندع فعل ابن تيمية وقوله له، وهو على كل حال مأجور، ولكن لن نتبعه إلا في حدود قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فابن تيمية رحمه الله هو الذي دلنا وبصرنا بطريقة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ابن تيمية يفعل ذلك، فما ينبغي نحن الآن وقد ابتلينا كما ذكرت ببعض الشباب الذين جعلوا مهنة استخراج الجن من الإنس مهنة لهم، وربما جعلوه سبب رزق لهم، ليس لهم أن يحتجوا بفعل ابن تيمية لأنه ليس معصوما. فقد يحتج بعضهم بقول ابن تيمية أشبه بأقوال الفلاسفة، وهي قوله بحوادث لا أول لها. ابن تيمية قال هذا يا أخي، قاله وهو مأجور، لكن هل اقتنعت بدليله؟ أو أقول بالنسبة للسؤال السابق، هل قدم لك دليلا أو حجة؟ الجواب لا، بس ابن تيمية. شو الفرق حينئذ بيننا حيث لم نلزم أنفسنا أولا؟ أنا كنت حنفيا فما ألزمت نفسي أن أظل حنفيا، وذاك كان مالكيا فما ألزم نفسه أن يكون مالكيا، وهكذا شافعيا وحنبليا. ما الفرق حينئذ بينما أنجانا الله عز وجل من أن نكون تبعا لأحد هؤلاء الأئمة الأربعة الذين أجمعت أهل السنة والجماعة على تقديرهم وفضلهم وعلمهم وصلاحهم إلى آخره، ما لم يجمعوا على تقدير ابن تيمية؟ شو الفائدة؟ خلصنا من هون، وقعنا أيضا بالتعبير السوري بطابوس جديد، يعني بمطب جديد، وهو أنه ابن تيمية قال هكذا أو فعل هكذا. لا، نحن ما نريد أن نكون لا حنفيين ولا مالكيين ولا شافعيين ولا حنبليين ولا تيميين، وإنما نحن أتباع الكتاب والسنة، فحيثما كان فنحن معهما. إذن أنصح إخواننا هؤلاء أن لا يكونوا تبعا للهوى. ضربت لكم مثلا آنفا ببعض الفقهاء، بل أقول متفقها في مسألة يقول يكفي الظن، في مسألة أخرى يأتي ويقول لا ما يكفي، ما في دليل قطعي. وإذا نحن قد نقع في مثل ما هذا الذي وقع فيه، نتبع الهوى. وين وجدنا رخصة لعمل نعمله مع ابن تيمية أو ابن القيم ولو لم نجد لهم دليلا في ذلك؟ قلنا ابن تيمية. لن نرجع إلى الأصل، هذا الأصل وهو استخراج الجن من الإنس. ما الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو تلاوة القرآن. نقف هنا، هذا أولا. ثانيا، الآية التي ذكرتها في الحصة السابقة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اتصال بعالم الجن وسيلة وذريعة لأن ينحرف المتصل بهم ويقع فيما لا يدري أين يقع، أعلى الحق أم على الباطل، على الصواب أم على الخطأ. ولذلك فمن قواعد الشريعة ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. ابعد عن الشر وغني له. بدك تعين أخوك المصاب بالصرع، اقرأ عليه فقط ما جاء في الكتاب وفي التعاويذ الصحيحة عن الرسول عليه السلام وبس. لا تخاطب الإنسي، لا تقول أنا بريد دلني على السحر اللي سحر في هذا فلان، والدلني على علاج ودواء إلى آخره، لأننا علمنا قديما وحديثا أن هذا الاتصال كان سببا لضلال كثير من الرجال بل والنساء. ولعل الآن تأتي قصتك وأنت مع النساء، شو رأيك؟ يلا هات نشوف، اسمعوا العبرة هذه. بسم الله. أمس كان دخل عندي بعض النساء للمحل وهم يشترون من بعض الجلابيب. إحدى هؤلاء النساء قالت لي هل سمعت في يعني في بعض نساء قالوا أنهم دخل فيهم ملائكة الآن بعدما كان فيهم الجن، وهذول الملائكة مسميهم بالكمبيوتر الرباني، كمبيوتر الملائكة الرباني. ما شاء الله. أنا استغربت هذا الكلام، قلت هذا جديد والله، أنا بعرف أنه في جن يدخل في بعض الناس. المهم بدأ النقاش بيننا وبينهم وهذا الشيء مستحيل وكذا، فبدأت أنكر عليهم، فقالوا أخشى أنهم يمسوك يعني بأذى. فأنا الحقيقة قلت يعني وكيف ذلك؟ قال انك انت تتكلم بكلام، هذا الكلام تحكي فيه كلام يعني نحن جالس مع بعض المشايخ اشي اقر واشي نفى. فقلت لهم لواحدة من التنتين هي اللي كانت تناقش يعني، قلت لها هل تعرف انت هؤلاء؟ قالت نعم بعرفهم. تريد ان اتينا بهؤلاء النساء حتى نتحدث معهم، او خذي موعد واذا في عندهم محارم او عندهم اهل او عندهم اقارب وكذا نجلس معهم. فأنا بدأ يعني بدأ في ذهني لعلها واحدة من هؤلاء أو الاثنتين كان موجودات فعلا. فأقسمت قلت لها أستحلفك بالله هل أنت منهم؟ فقالت نعم أنا واحدة من هؤلاء النساء. أي نعم. فقلت لها وكيف تعملي؟ قالت أنا عندي استعداد أن أعرف الآن إيش في زوجتك من مرض أو في والدتك أو في كذا. طبعا الله يجزيه الخير شيخنا الله يحفظه في كثير من يعني محاضراته يعني تعلمنا وعرفنا أنه يستطيع الجن أن يعرف شيء سبق، أن يعرف شيء سبق يعني. ففعلا بدأت تشاور بيديها، أغمضت عينيها وتفعل كما يفعل لاعب الكاراتيه بهكذا وهكذا وكذا. فقالت في زوجتك كذا وكذا وكذا، طبعا كلام يعني لعله أصابت منه شيء والباقي غير صحيح. فالمهم قلت له هل عندك استعداد أن نلتقي نحن وإياكم؟ قالت ما في مانع لكن استأذن والدي اللي هو الأصل في هذا الشيء وكذا. من كلامها بتقول بعد ما الإنسان يعني يدخل يعني يتعذب في حياته إيش في له عند الله الإنسان ما بيكون صار يتعذب في حياته. قلت لها لا يشترط يكون في الدنيا هذا الشيء، لعله يموت وهو في عذاب ولعله كذا. قالت لا، الله عز وجل بيعطيه يعني صلاحيات بعد ما إنه يكون هذا الإنسان تعذب في حياته وكذا. فقلت لها هذا الكلام من أين لك؟ وأعطينا الدليل على هذا الكلام، فما استطاعت. ولباسها مش شرعي تام، فقلت لها أنت لباسك الآن هو شرعي تام؟ فقالت لباس شقيقتي هو أفضل من لباسي، فليش ما تتبعي اللباس الصحيح في هذا؟ طبعا أخيرا شيخنا اتفقنا على أنها تأتي وتعطينا موعد. فأنا مباشرة اتصلت بعدما خرجوا بشيخنا الله يحفظه، ونقلت له الصورة بأوضح من الآن يعني تقريبا، فأجاب وهو مسجل عندي كلامه يعني عن طريق الهاتف. الله يجزيك الخير يا شيخنا. بمناسبة سمعتم أن هذه التي تدعي أنه بعد ما خرج الجن منها دخل فيها ملك، والملائكة كما تعلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنا قلت اسمعوا الآن هذه القصة مشان نربطها بما أنهيت كلامي آنفا من باب سد الذريعة. فهدون زعموا أنه كان الجن يتلبسهم، الآن تلبسهم في زعمهم الملائكة، والملائكة بنص القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من كمال الملائكة هذا الكمال المذكور في القرآن يجعل العالم الفقيه يستحيل أنه لو كان هناك دخول ملك في جسم الإنسان، لو كان مثل هذا مش ممكن يدخل في جسم امرأة هي مخالفة لنص القرآني. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه المرأة غير متجذبة، حاطة إشعار بل تعرفوه، وهذا لابد ما يكشف شيء من مقدمة الشعر أو ربما العنق أو إلى آخره. والآن اسمعوا ما جاء في السنة. عمران الصحابي الجليل عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه كانت الملائكة تسلم عليه، كانت الملائكة تسلم عليه، فاكتوى قال فما أفلحنا ولا أنجحنا وانقطع صوت الملائكة عنا. ماذا فعل؟ ما ارتكب معصية. كل ما في الأمر أنه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث ذكر أن من أنفع الأدوية هو الكي، لكنه قال وأنها أمتي عن الكي، جعلوا من خير ما تداويتم به وأنها أمتي عن الكي. لأنه اكتوى انقطعت الملائكة عن السلام عليه. كيف نتصور بها الآن إنساني ما هي طبعا في صلاح ذلك الصحابي الجليل، بل مظهر واضح جدا أنها مخالفة لنص القرآن الكريم، تزعم بأن الملك يدخل فيها. الله أكبر. هذا بلا شك شيطان لا يزال متلبس بها ولا يزال يوحي إليها أشياء يغشها به، ويهمها أنه هو ملك، ويقع منها مثل هذا التنبؤ بالأمر الواقع، ومع ذلك يقع فيه خطأ كبير. لذلك من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمن كان من إخواننا أهل السنة وأهل الحديث وأعطي جرأة وأعطي صفاء نفس لمعالجة من يصابون بتلبس الجن للإنس فليسمع نصيحتنا، وليقتصر على قراءة شيء من آيات ربنا أو من تعاويذ نبينا عليه الصلاة والسلام، لعل في هذا كفاية. بس تجديد التنمية للفائدة يا شيخ. تفضل. يا شباب جزاك الله خير. ممكن بعضهم هؤلاء عن بعض الشباب اللي بيقرأوا يحتاج يقول إنه مثلا ثبت عن بعض الأئمة كانوا يضربوا وإحنا ضربنا ونفع هذا الضرب، ليش نمنعه طالما هو نافع؟ أو علاج معين ونفع وخرج الجن. يا أخي شبه لهم شبه لهم. أنا لا أسأل، هل اقتصروا على الضرب أم كان الضرب ملحقا بالقراءة؟ كان ملحقا بالقراءة. فلماذا لا يقال النفع حصل بالقراءة وليس بالضرب؟ لأنه لو كان الضرب هو الذي حصل النفع كان يستقيم ادعاؤهم، لكن نحن نقول لهم جربوا يا أخواننا، وسواء نجحتم أو ما نجحتم ستكونون من الخاسرين. جربوا أن تقتصروا فقط على تلاوة القرآن، فإن نفعت هذه التلاوة فذلك ما نرجو، وإن ما نفعت التلاوة إذن النفع من الضرب، فهذا الضرب هل هو العلاج في الشراء؟ الجواب لا. وهنا لابد لي من أن أذكر بشيء خطر في بالي يوم وجهت السؤال السابق، ثم استمرار في الكلام وسؤال من هون وهون ذهب عما كان خاطرا في بالي، والآن عاد إلي ما كان غاب عني. فأقول لا يجوز للمسلم أن يعتبر وسيلة ما يرى منها فائدة ما أن يدعي بأن هذه الوسيلة مشروعة لأنه يترتب منها فائدة ملموسة. لا، يجب أن تكون الوسيلة مشروعة أي معروف شرعيتها عندنا في ديننا، أما حصول فائدة من وسيلة ما فهنا تأتي القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة عندهم. نحن نقول الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني نريد أن نحصل الشفاء بماذا؟ بالخمر. جربنا يا أخي، سقينا ناس مرضى مصابين بنوع من المرض الخمر ونفع، لكن ليس كل نافع يجوز. ولذلك قال تعالى الآية أولها ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك يقول بعض العلماء المحققين لا يوجد في الدنيا شيء نافع بالمية مية، لابد ما يكون مقرون به شيء من الضرر، كما أنه لا يوجد في الدنيا شيء ضار بالمية مية، لابد ما يكون فيه شيء نافع، وهذا هو النص القرآن وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا ما ينبغي لنا أن نتورط ونقول ما دام حصل فائدة من هالوسيلة هذه فهذه الوسيلة مشروعة، لا، يجب أن نأخذ شرعية الوسيلة من قواعد الشريعة وأدلتها. هذا الذي أردت أن أذكره آنفا. طب بالنسبة للفائدة إن سمح لك تفضل. تأكيد كلامكم شيخنا، علماء صانعي العقاقير بيحطوا على النشرات شيخنا نحذر المستعمل الدواء الشافي في نظرهم من انه فيه كذا وكذا وكذا ضار، هذا يعني بس حبيت اضيفه شيخنا. هو كذا خلاص انت ولا بعد؟ تفضل. لا بنشك بعض برضو اخواننا اللي برقوا بنصحوا بعض اخواننا انهم مثلا بكون مسحور او مسحور الى اخره، بقول له بتجيب قطعة مثلا فاس حديد مثلا او قطعة حديد وتبول عليها او تحميها وتبول عليها، قل هذا بقيم عنك الحسد او السحر. طبعا بستدل لكلام ابن حجر. انا ابن حجر عسقلاني. هو نقله بالحاس. شو بيقول؟ بقول بهذا بجواز هذا الامر. اذا لم نقبل فعل ابن تيمية الحراني فمن أولى أن لا نقبل كلام ابن حجر العسقلاني. ردهم الألباني فضل. كيف يكون السجود لغير الله شركا أكبر مع أنه قد كان جائزا في شرع من قبلنا؟ وهل يجوز أن يكون الشرك الأكبر جائزا في شرائع من قبلنا؟ من يقول أن السجود مطلقا يكون شركا أكبر؟ هل أنت تتبنى هذا الرأي حتى نجيبك؟ لا أتبنى ذلك، لكن إذن سؤالك خطأ. إذن ما هل السجود لا يكون شرك أكبر؟ قد وقد هذا هو السؤال. تعرفون جميعا قصة عمار ابن ياسر وبلال الحبشي وتعذيب الكفار لهما، وما جاء في كتب التفسير عند قوله تعالى الآية إلا ما كيف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شو معنى الآية؟ إذا نطق المسلم بكلمة الكفر، وهذا وقع في السلف ليس فقط تحت الضغط والعذاب كما أريد الآن أن أذكركم بما جاء في تفسير هذه الآية، بل عن عادة. مثلا بعض الصحابة حلف باللات وكفر باللات، لما آمن بالله ورسوله كفر باللات، لكن غلب عليه العادة الجاهلية فحلف بالله، فأمره الرسول عليه السلام بأن يقول لا إله إلا الله، أي كان كفره كفرا لفظيا ما كان كفرا اعتقاديا، ولذلك اقتصر منه عليه السلام بأن يؤمن أي يجدد إيمانه لفظيا، أن يقول لا إله إلا الله، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا كفر وما كفر، اللي حلف بالله كفر وما كفر. كيف كفر وما كفر؟ كفر لفظا ما كفر اعتقادا. هذا الذي يسجد لغير الله إما أن يسجد قاصدا تعظيم غير الله بهذا السجود فهو المشرك فهو الكافر، أما إذا سجد لا يقصد بذلك العبادة كما جاء في حديث الذي قدم الذبابة. تعرفون هذا الحديث مذكور هذا في كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد. هذا الحديث مع كونه في هذا الكتاب منقولا عن بعض كتب ابن قيم الجوزي رحمه الله، وهو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو غير ثابت عن الرسول عليه السلام ولا يتمشى مع قواعد الإسلام، ذلك لأنهما رجلان مر على قوم يعبدون الأصنام فطلبوا منهما أن يقربوا ولو ذبابة، فأحدهما امتنع فقتل، والآخر خاف فقدم ذبابة فهو في النار. هذا لا يتمشى مع آية سابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا عمار بن ياسر كما ذكر ابن كثير وغيره عند تفسير هذه الآية، وإن كان في السند شيء من الضعف يمنعنا من الجزم بثبوت ذلك، لكن كتفسير للآية واضح جدا، عرضوا على بلال أن يسب الرسول عليه السلام حتى يتخلص من العذاب. قالوا قل عنه إنه ساحر شاعر كذاب، فقال ذلك وأطلقوا سبيله. لكن سرعان ما انتبه إلى ما فعل من النطق بكلمة الكفر فلم يتمكن بسبب قوة إيمانه إلا أن يذهب إلى نبيه عليه السلام ويذكر ما وقع منه. فقال له عليه السلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعاد، إن عادوا إلى تعذيبك بسبب إيمانك فعد أنت إلى كلمة الكفر ما دام قلبك لا يزال عامرا بالإيمان. إذن الكفر كفر كفران: كفر اعتقادي، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل بنص القرآن الكريم المعروف، وكفر عملي، ويمكن أن نقول كفر لفظي. الكفر العملي والكفر اللفظي لو صدر من إنسان وهو قاصد لهذا اللفظ لكن غير قاصد بقلبه فهو بلا شك خطأ وضلال، يجب الانتهاء منه، لكن لا نكفر صاحبه حتى يعبر بلسانه عما في قلبه من الكفر. الآن طالما تسمعون من كثير من الناس يحلفون بغير الله، اللي يحلف بأبوه بابنه بأشياء عجائب من بشرفه وجدانه وضميره إذا كان في عنده وجدان وضمير، والرسول يقول: من حلف بغير الله فقد كفر. ماذا نفسر كلمة الكفر بالنسبة لهذا الحالف بغير الله عز وجل؟ نقول كفر كما قال عليه السلام، لكن لما بدنا نجي كما يقولون اليوم بدنا نضع النقاط على الحروف ونقول كفر بمعنى ارتد عن دينه أو لا بقي في على دينه، لابد من أن ندقق معه. نحن نعلم بالمشاهدة أن هؤلاء جهلة، يمكن بسبب تقصير العلماء بتبليغ الناس العلم الشرعي أو فقدان هؤلاء الناس لأولئك العلماء ما يجدون من يقول لهم قال رسول الله: من حلف بغير الله فقد أشرك، ولذلك فهم في ضلالهم يعمهون. هؤلاء لا يجوز تكفيرهم وإخراجهم عن دائرة الإسلام، لكن علينا أن نعلمهم. فإذا السجود قد يكون تارة كفر اعتقادي وتارة يكون كفر عملي. هذا الكفر العملي إذا كان عن جهل فيعلم، وإذا كان عن إصرار فمعنى ذلك أنه يعني أنه كافر كفرا اعتقاديا. مثاله تارك الصلاة، وهذا أمر مهم جدا. على وجان الحديث السابق: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وهما في المعنى الشرعي واحد. على وجان هذا الحديث قوله عليه السلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هل نقول كل من ترك الصلاة هو كفر كفر ردة ولا كفر عملي؟ قد وقد، أي ما نستطيع أن نقول في كل شخص تارك للصلاة هو كافر كفر ردة أو إنه كافر كفر غير ردة أي كفر عملي، وإنما نحدد أحد الاحتمالين بالاتصال بهذا الشخص بطريقة أو بأخرى. من الطرق التي تعرضت بعض كتب الفقه لذكرها. حينما يكون هناك حاكم يحكم بما أنزل الله، لا يمكن أن تجد في بلده مسلما تاركا للصلاة، تجد يهودا ونصارى ومجوسا لا يصلون، لأن هؤلاء ليسوا مسلمين. أما أن تجد تحت حكم ذلك الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله مسلما تاركا للصلاة، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه يؤتى به إلى الحاكم الشرعي، مش ضروري إلى الخليفة، إلى الملك، يكفي إلى نائبه، إلى القاضي الذي وكله ذلك الحاكم بأن يحكم بين الناس بالحق وبالعدل والشرع. فهذا القاضي يستتيبه عن تركه للصلاة، فإن تاب وأناب وصلى فذلك هو المرجو، وإن أصر على تركه للصلاة وآثر القتل على أن يعود إلى الصلاة فهذا يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفر. لماذا؟ لأن هنا قامت قرينة عملية قوية جدا أن هذا الرجل كفره كفر اعتقادي. لا يوجد قرينة أقوى من هذه إلا أن يعبر بلسانه، كما يقول بعض الشباب الضال الهالك بجهده: يا أخي العبرة مو بالصلاة، العبرة بإثنان يزعمون يقولون إثنان لا تقربهما، الإشراك بالله والإضرار بالناس، وبعدين افعل ما شئت، هكذا يزعمون. فما نستطيع أن نتصور دليلا عمليا على كفر تارك الصلاة كفرا اعتقاديا أكثر من أن ينكر هو بلسان شرعية الصلاة فهذا مرتد عن الدين، أو أن يعرض على القتل إلا أن يصلي فيصر على ترك الصلاة فيقتل فهذا يموت كافرا. أما عم نشوف ناس منا وفينا ما بيصلوا سنين طويلة، قد يتوب إلى الله وقد لا يتوب، فهؤلاء ليس لنا أن نحكم بكفرهم كفر ردة إلا بحالة من تلك الحالتين، إحداهما اليوم مفقودة، اليوم الأولى مفقودة. ما في حاكم بيجي يقول له بعض الناس فلان تارك للصلاة هاتوا يا بتصلي يا بنقتلك، هذا غير موجود. لكن حالة ثانية أن نسمع كلام إنكار جهد الصلاة بل جهد الشريعة والإسلام كما تعرفون من بعض كتابات بعض الملاحدة، فهذا مع الأسف شيء كثير. فهؤلاء يدانون بما يقولون ويكفرون ولا يناكحون ولا يزوجون ولا يعاملون لأنهم مرتدون عن دينهم. هذا هو الجواب عن سؤالك الأول. تفضل. تحريم إيش؟ دخان. قبل هذا شيخنا في كمان يعني مع السؤال هذا. نعم. مع السؤال. أما تحريم الدخان فهو من جهات عديدة وهذا بحث طويل والوقت انتهى، فنقول من قولي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فالدخان يضر بشاربه ويضر بغيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه نهى المسلم أن يأتي المساجد وقد أكل البقل الحلال النافعة التي لا تضر وهي الثوم أو البصل، فقال عليه السلام